موضوع درسي بذهاب موسى عليه السلام إلى فرعون بأمر من الله تبارك وتعالى للدعوة إلى التوحيد سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى اذهب أنت وأخوك إلى الناس بآياتي التسعة ولا تنيا تفترى في ذكري بتسبيح وغيره اذهبا إلى فرعون إنه طغى بإدعائه الربوبية فقولا له قولا لينا في رجوعه عن ذلك لعله يتذكر يتعظ أو يخشى أو يخشى الله فيرجع والترجي بالنسبة إليهما لعلمه تعالى بأنه لا يرجع قالا رب ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا يعجل بالأقوبة أو أن يطغى علينا أن يتكبر قالا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى ما يقول على ما يفعل قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اذهب إلى فرعون اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري كما قرأنا قبل ذلك کہ ان اللہ تبارک و تعالی ذکر فی الآیات السابقہ اعداد المنن علی موسیٰ علیہ السلام جاء الاول ولقد مننا علیک مرۃ اخرى ابتداء اذ اوحینا الی امی و انتہاءہ علی ثم جئت علی قدری یا موسیٰ فبذلك لما تم بيان المنن النعم من الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام جاء الامر والنهي فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى كأن كتاب الله تبارك وتعالى في احسن نظم واحسن نسق واحسن ترتيب من جميع الوجوه باعتبار البلاغة معاني الفاظ فصاحة لما لأنه كلام الله أولا شرفه الله تبارك وتعالى بكلامه وجاء باللطف والمنة والكرم على موسى عليه السلام فخاطبه بخطاب عجيب لطيف وما تلك بيمينك يا موسى وهو اعلم الى اخر ثم جاء ذكر ما ولقد مننا عليك مره اخرى جاء منن الى اخر ثم جاء تشريف وتكريم لموسى عليه السلام وتنبيها على اختتام المره الاخرى قال ثم جئت على قدري يا موسى وايضا فيها كما فيها تشريف لموسى عليه السلام تنبيه على أن مرة الأخرى انتهى إلى هنا وإذن فيها تنبيه أنك ثم جئت على قدر يا موسى، يعني فتفكر في حياتك منذ ولادتك، والاختبارات ما شاء الله، من بيت أمها في اليم، ومن اليم في بيت فرعون، ومن بيت فرعون خائفا يترقب، وبعد ذلك وصوله ماء مدين، ثم بلوغه في بيت شعيب، ثم ما شاء الله سفره مع أهله منفردا، ثم أنه اضطرب وذل عن الطريق واحتاج إلى الهداية، فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا، فشرفه الله تبارك وتعالى بالكلام، ثم أنه جاء على قدر، على موئد، على قدر من الزمان المحدد المعين في علم الله تعالى، بابلغ 40 سنة. فبذلك فيها تنبيه أن جميع هذه النظام، جميع هذه التدبير في العالم تحت قضاء الله وقدره، لا تتحرك بركة إلا بإذن الله. فبذلك جميع هذه الحركات والسكنات كلها بقدر الله تبارك وتعالى. وقال لما جاء انتهاء المنن والنعم جاء الأمر والنهي، كما جاء أمر ها هنا جاء أمر ها اذهب أنت وأخوك بآيات أمر ولا تنيا في ذكر. فبذلك جاء الأمر والنهي. قالوا حتى مثلا في الدنيا إذا إنسان يريد أن يأمر أمرا أنه يذكر ما شاء الله إني فعلت ما كذا وكذا وكذا وكذا، تذكر فيه الإحسانات والنعم، فإذا جمع هذه النعم في فكره وأكله ثم أمرت تكون تسهيل اتباع الأمر. فبذلك إن الله تبارك وتعالى أولا ذكره بالمنن، ثم بعد أمره بالأوامر والنواهي، قال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنهي في ذلك، جاء الأمر وجاء النهي. اذهب أنت وأخوك، قال العلماء رحمهم الله تعالى كي هارون عليه السلام ما كان موجود، ولكن المقصود الأول موسى عليه السلام، أما هارون عليه السلام فأنه تابع له. فبذلك جاء خطاب كأن الحاضر جاء تغليبا على الغائب، فبهذا اذهب أنت وأخوك بآياتي. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ فيها إشارة أن ذهاب أحدهما لا يكفي، اذهب أنت وأخوك بآية. فبذلك جاء تأكيد ها هنا اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. قالوا لأن الخطاب مع موسى عليه السلام، هارون غير موجود، ولكن لما الأمر لموسى عليه السلام هارون تابع له، لما هارون تابع له كأن هذا الأمر موسى عليه السلام يبلغه إلى هارون، وهارون يذهب معه. اذهب أنت وأخوك بآياتي، وفيها إشارة كأن ذهاب أحدهما لا يكفي، فبهذا قال اذهب أنت وأخوك بآياتي. كما جاء بعده بالثقة اذهبا إلى فرعون إنه طغى. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كي الخطاب الأول تكون لكل الناس، ليس معنى كل الناس جميع الخلق، كل الناس معنى قومه بني إسرائيل وفرعون وغير ذلك من ملئه، وأما ما كان رسالة موسى عليه السلام لجميع العالمين لجميع الخلق، لا، هذا ميزة وخاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن الأنبياء والرسل يبعثون إلى قومهم وإلى أمم مخصوصة، ولكنه بعث كافة إلى الناس إلى يوم القيامة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا كما جاء وما أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا وغير ذلك من الآيات. فبذلك معنى قال بعضهم إلى الناس كما شاء المفسر، يعني إلى الناس معنى إلى الناس، إلى فرعون وابن إسرائيل وقومه، إلى الناس. اذهبا إلى فرعون تخصيص إلى فرعون، فبذلك لا تكرار في آيات الله تبارك. اذهب أنت وأخوك بآياتي، آياتي صيغة جمع. فبذلك كما قال المفسر في تفسيره قال التسعة، إن الله تبارك وتعالى آتى لموسى عليه السلام كما قال ولقد آتينا موسى تسع آيات، ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، كما جاء في آيات كثيرة وقال الله تبارك وتعالى الذي آتى لموسى عليه السلام آيات القمل والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين, يعني 9 آيات. فبهذا جاء هنا صيغة الجمع بآياتي, أما المفسر قال بآياتي معنى 9, يعني 9 آيات. ولكن هنا إشكال كما إن الله ما أتى موسى عليه السلام في هذا الوقت 9 آيات. أولا أن الله تعالى أتى موسى عليه السلام آيتان فقط, الأصا واليد البيضاء, أما باقي الآيات بعد لقائه مع فرعون وارسلنا عليهم الجراد والكمل والضفادع والدم آيات المفسرات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين, هذا بعد مجيء موسى عليه السلام إلى فرعون. أما وقت الخطاب ها هنا اذهب أنت وأخوك بآياتي, موسى عليه السلام ما كان عنده آيات 9, عنده آياتان فقط الأصا واليد البيضاء. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا إشكال في هذه الآية, وأجاب عنه العلماء رحمهم الله تعالى أجوبة. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الجواب فهم, قالوا معنى آياتي 9 يعني بعضها حصل وبعضها سيحصل. مثلا جاء هنا اذهب أنت وأخوك بآياتي, بآياتي آيات جمع, وكما أشار المفسر قال بآياتي 9 ولا تنيا في ذكري, أما آيات 9 ما أوتي موسى عليه السلام في هذا الوقت, أوتي موسى عليه السلام فقط آيتان اليد البيضاء والعصا, أما الآيات الأخرى بعد مجيئه إلى فرعون بعد لقاء فرعون الجراد والكمل والضفادع والدم, هذا الآيات لا شك في ذلك, ولكن بعد ذهابه إلى فرعون كيف هنا يكون آيات 9؟ فأجاب العلماء الجواب الأول, يعني إذا أنت وأخوك بآياتي بعضها حصل وبعضها سيحصل في المستقبل, ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا. والجواب الآخر من العلماء رحمهم الله تعالى قالوا اذهب أنت وأخوك بآياتي, قالوا جاء بصيغة الجمع, لما قالوا أقل أفراد الجمع 2, كما عند بعض علماء القواعد من النحو قالوا أقل أفراد الجمع 2, فبذلك يطلق عليها لفظ الجمع آياتي. فبهذا هذا الجواب الثاني من بعض العلماء. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى جواب آخر, قالوا إن الله تبارك وتعالى لما طلب ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي, قال تعالى قد أوتيت سؤلك يا موسى, فإن الله تبارك وتعالى حل عن لسانه. فبذلك قالوا هذا أيضا له موجزة, فبهذا صار 3, فبهذا جاء صيغة الجمع بآياتي. لما؟ لأنه طلب يفقه قولي, والآن ذهاب إلى فرعون, فبذلك خطاب مع فرعون مع المتكبر المتجبر الذي طغى والذي بغى. فبهذا قال بعضهم المراد بآياتي يعني هذه الآيات 3, يعني إن الله حل العقدة عن لسانه وآتاه اليد البيضاء وآتاه الأصا, فبهذا قال بصيغة الجمع اذهب أنت وأخوك بآياتي. ذهب بعض العلماء إلى هذا الجواب أيضا. وذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى جوابا آخر, قالوا جاء صيغة الجمع بآياتي, قالوا ولو بالظاهر مثلا أصا آية واحدة, ولكن قالوا فيها آيات, فيها آيات. لما؟ قالوا لأن الأصا انقلابه حيا ثم انقلابه صعبان مبين ثم انقلابه كأنها جان, فبذلك انقلابات فيها, أول كان حية تورمت صعبانا بخفة حركته وسرعة حركته كأنها جان, ثم أن موسى عليه السلام يأخذ ويدخل يده في فمه ويأخذها سنعيدها سيرتها الأولى يرجع أنه أساقل كم آيات فيها. فبذلك قالوا كما اليد البيضاء، كأن موسى عليه السلام ما شاء الله يده كيد يد يعني عادي أنه على أدمة من اللون، ولكن إذا جاء أدخله في جيبه تحت إبته وأخرجه ما شاء جاء فيها نور وشعاع من غير سوء. ثم إذا رجع مرة أخرى رجع كالحالة الأولى، فبذلك قال فيه آيات آيات، فبهذا جاء بصيغة الجمع. واستدل العلماء رحمهم الله تعالى أيضا قالوا مسا جاء إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم، آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. لما؟ لأن أحيانا بالظاهر تكون آية، ولكن لو تأمل المتأمل وتفكر المتفكر فيها آيات آيات تدل على قدرة الله تبارك وتعالى وعلى كمال قدرته وعلى كمال علمه لله سبحانه. فبذلك جاء بصيغة الجمع اذهب أنت وأخوك بآياتي بآياتي ولا تنيا في ذكري. أولا الأمر اذهب أنت وأخوك، لأنه سأل الأخ بآياتي تكون معجزة لكما وتأييدا لكما وبرهانا لكما، لما إن الله ما أرسل رسولا وما بعث نبيا إلا أيده بالبراهين بالآيات البينات بالمعجزات الظاهرات يكون تأييدا على صدقهم وعلى أمانتهم وإثباتا لدعوتهم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فبهذا قال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. تنيا ونيا قال العلماء رحمهم الله تعالى معنى ولا تزعفا، قال بعضهم ولا تفترا، وقال بعضهم ولا تهنا، معنى واحد لا تزعفا عن ذكري. ولا تنيا في ذكري قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كها هنا في بمعنى أن، يعني ولا تنيا عن ذكري. أما الذكر كما أشار المفسر قال بتسبيح وتحميد وتقديس لله سبحانه بتسبيح، وقالوا العلماء رحمهم الله أما تبليغ إلى التوحيد أي ذكر أفضل من هذا؟ الدعوة إلى توحيد الله سبحانه أفضل الذكر. ماذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله أفضل الذكر. أفضل الذكر لما كلمة الشهادة. فبهذا قالوا في ذكري معنى المراد نيا في ذكري، يعني في الدعوة في دعوة الرسالة في دعوة التوحيد إلى الله سبحانه. ولا تنيا ولا تفترى ولا تزعفا. أما تسبيح تحميد تقديس هذا أيضا يشمل، لمن؟ لأن الدائي لما يقوم بالدعوة وأنه يقابل الجبابرة والمتكبرة لا شك في ذلك أن في جميع أوقاته متوجه إلى الله سبحانه بالذكر. وأيضا كما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كاللازم على الواعظ أو على الداعي أو على المرشد أن يكون لسانه رطبا بذكر الله، لما؟ لأن ذكر الله تبارك وتعالى لها تأثيرات عجيبة ولها تأثيرات عديدة حتى يكون دعوته مؤثرة في قلوب الآخرين. فإذا أنه هو غافل عن ذكر الله سبحانه فبذلك لا يكون في لسانه أثر ولا يكون في دعوته رغبة وإجابة. فبذلك ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى كفي هذه الآية أيضا نصية عظمى، لما؟ لأن الدعاة والعلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم. فلما إن الله تبارك وتعالى قال للنبي والرسول كولا تنيا في ذكر، وقالوا أيضا الدعوة إلى الله سبحانه أن يكون الإنسان مستمرا مستقيما مستقيما في دعوة الله، كما جاء في قصة نوح عليه السلام رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فبذلك فانظر إلى صفات الأنبياء، كأن يوسف عليه السلام أنه مسجون وأنه في السجن وأنه في مهنة وأنه في بلاء ومشقة، ولكن أول ما بدأ الكلام بأصحابه قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. ما ذكر إذا كان باعث في السجن في المشكك والواجع أول ويشكو عن نفسه يو إني وجيت كذا وابتليت كذا وأنا ليس علي الذنب وأنا مسكين وأنا كذا أنا مأخوذ فيه وكذا وأنه أخطأ فلان فيها وفلان صفى معي كذا. لا ما شكى لا لنفسي لا يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون. أولا الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله سبحانه يعني في أي مكان. فبهذا لازم الاستقامة، لازم الاستقامة في، فبهذا الموضع الأول الإنابة ثم بعد ذلك الهداية ثم بعد ذلك الاستقامة، فبذلك المراتب الاستقامة. فبهذا قال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، ولا تنيا في ذكري، ولا تنيا حتى جاء في بمعنى أن. طيب لا تنيا في ذكري يعني أن ذكري، بس هذا جائز في بمعنى على، على بمعنى في كل شيء في الأرض جاء على الأرض جاء ولا أصلبنكم في جزوء النخل يعني على جزوء النخل وغير ذلك. ولكن في أما إن الله قادر قال أن ذكري، أنه قادر قال في ذكري، في إشارة كما في للظرفية، في للظرفية. فبذلك إنسان كأنه الذكر يكون ظرف له، الذكر يكون الظرف له وهو داخل كأنه في ظرف، كما الماء هو داخل في الكاس. الآن ما في قطرة واحد خارج الكاس، لما؟ لأن الماء في الكاس، لما؟ لأن الدرهم في الكيس، المال في الصندوق. فالإنسان تكون في الذكر كأنه الذكر صار ظرف له حتى يقال أنه مجنون. فبذلك لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تبارك وتعالى. فبذلك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وإذا ناموا يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فبهذا قال تبارك وتعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكر. اذهب أنت وأخوك بآياتي، الباها هنا، الباها هنا يفهم بآياتي. اذهب أنت وأخوك بآياتي يفهم باها هنا ليس للتعدية، الباء هنا للمصاحبة، الباء هنا مصاحبة يعني مستصحبين متمسكين بآياتي تائيدا لكما. ليس الباء هنا استعماله للتعدية، بل الباء هنا يقال للمصاحبة. هذا الباء تكون اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، يعني أي مصحوبين بها متمسكين بها في إجراء أحكام الرسالة وإكمال أمر الدعوة. يعني إذا كان للتعدية، إذا كان بعد ما نبس إذا بآيات إلى فرعون، ليس مقصود ذهاب فقط إلى فرعون، مقصود بالذهاب إلى فرعون ماذا؟ الدعوة إلى الله وإكمال الأمر من الله تبارك وتعالى وإكمال الرسالة. فكيف تكون مصحوبين متمسكين بهذه الآيات التي تكون تأييدا لكما؟ فبذلك الباء للمصاحبة، الباء للمسلمة، لأن استعمال باء تكون تختلف، أحيانا باء للتعدية، أحيانا باء للمصاحبة، وأحيانا باء للاستعانة، كما يقال كتبت بالقلم، بالقلم يعني باستعانة القلم، فبذلك يقال باء للاستعانة. وأيضا باء يقال للجوار فقط، مررت بزيد، مررت بزيد ليس معنى بزيد يعني أنه ضرب بزيد ومر به، يعني بجوار زيد بقرب زيد. فبذلك الباء أيضا لها استعمالات كثيرة كما ذكرها علماء القواعد وعلماء النحو والصرف وغيرهم. فبهذا جاء هنا الباء للمصاحبة، باء للمصاحبة. قال الله تعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا ونياني ونيا وعد يعد وعدا على باب بعد وعد يعد وعدا إذا فطر. فبذلك معنى يعني لا تفترى، لا تفترى، لا تزعفى، لا تهنى. التهنى ليس إهانة، تهنى من الوهن، تهنا ولا تهنا معنا من الوهن يعني بمعنى الزوف كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وهن الأزم مني وهن الأزم مني واشتعل الرأس شيبا فبهذا يعني ولا تزعفا في ذكري أشار إلى ذلك يعني في ذكري قال بتسبيح وغيره يعني تبليغ للرسالة والدعوة إلى الله سبحانه أعظم الذكر عند الله تبارك وتعالى اذهبا إلى فرعون إنه تغى هذا أمر بالحاضر يعني هارون عليه السلام غير حاضر هذا أمر بالحاضر لموسى عليه السلام ولكن جاء بالتثنية اذهبا لما تغليب الحاضر على الغائب هذا يقال تغليب الحاضر على الغائب اذهبا إلى فرعون إنه تغى تغى يعني بإدعائه الربوبية هذا أي طغيان أعظم من هذا طغيان معنى التجاوز عن الحد الخروج عن الحد كما يقال ما إذا جاء كسير قال جاء طغيان لما لأنه تجاوز عن الحدود فبذلك أنه تجاوز عن الحدود ما كان مخلوقا يدعي خالقية ما كان مربوبا يدعي ربوبية ما كان مملوكا يدعي أن يكون مالكا لا أنه مملوك فبذلك قال الله تبارك اذهبا إلى فرعون إنه تغى أي تكبر وتجبر وتغى أي تجاوز عن الحد حتى قال بإدعائه الربوبية قال أنا ربكم الأعلى نعوذ بالله فإدعى أنه بالربوبية فقولا له قولا لينا أيضا أمر لموسى عليه السلام وهارون عليه السلام هارون عليه السلام ما كان حاضر تغليب الحاضر إلى الغائب أمر لموسى عليه السلام وهارون تابع لهما وقالوا لما هو إمام الله تعالى قالوا في الحقيقة يعني كل جميع الأوامر جاء ما شاء الله ما شاء الله اذهب أنت وأخوك بآياتي اذهبا إلى فرعون إنه طغى كما جاء ولا تنيا في ذكري كما جاء فقولا له قولا لينا قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى جاء صيغة تثنية لا شك تغليب الحاضر على الغائب ولكن قالوا أيضا فيها إشارة إلى كمال رحمة الله إلى كمال رحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء رحمته سبقت على غضبه قالوا لما لأن موسى عليه السلام لما طلب لأخيه ما شاء الله قال أنه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي لو قال واجعل لي وزيرا لكن قال واجعل لي وزيرا من آل أخي بس لكن قال اشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا فبذلك فانظر كيف أطال في السؤال كيف اتنا في السؤال فبذلك رحمة الله تبارك وتعالى لما إن الله عالم بشفقة موسى على هارون بإلاقة موسى على هارون وهو أعلم بكل شيء عليم بذات الصدور ويعلم خائنة الأعين فبذلك كلما جاء الأمر إن الله اشترك هارون رحمة على موسى عليه السلام أنت طلبت هارون اذهب أنت وأخوك اذهبا ولا تنيا فقولا لما هو هذا كمال إظهار كمال الرحمة على موسى عليه السلام أنت الذي طلبت ما شاء الله واجعل لي وزيرا هو من أهلي أخي أشجد به أزري أشركه في أمري كي نسبحك كثيرا فأيان قال يا الله وأفصو مني لسانا أرسلوا معي ردعي فبذلك قال الله كلما جاء الأمر إن الله اشترك هارون معه فبهذا قال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه تغى فقولا له قولا لينا اذهبا إلى فرعون إنه تغى جاء بعد فقولا له قولا اذهبا إلى فرعون إنه تغافقوا له فالتاكيد يعني بعد ذهابكما الى فرعون لا تستغلا بامر اخر. اول امر الدعوه الى الله لما الدائي لا يزي اوقاته. فبذلك جاء فالتعقيب فالتعقيب فورا. فبذلك لما ان الله تبارك وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم وانذر عشيرتك الاقربين انه صعد على جبل الصفا وقال يا معشر قريش يا معشر بني هاشم يا صفية بنت عبد المطلب يا فلان يا فلان يا فلان قولوا لا اله الا الله فورا انذر عشيرتك فانذر عشيرتك. فبهذا قال تعالى اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا. فقولا له يعني بعد ذهابكما وبعد بلوغكما وبعد وصولكما لا تشتغلا بامر اخر قولا له قولا لينا يعني اول. فبهذا جاء بالفاء فاء الذي يدل على التعقيب كما جاء في الحديث اذا كبر فكبروا اذا ركع فاركعوا اذا سجد فاسجدوا فبهذا الى اخره كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التعقيب تعقيب يعني تعقيب فورا تكون بعد الامام ولكن شريك في الركوع تكون بعد الامام شريك في السجود تكون بعد الامام ما شاء الله شفعيل ليس معنى اذا ركع يعني فرق من الركوع فرقوا او اذا سجد مثلا اذا قام من السجود وفرق من السجود فاسجدوا لا بس لا تكون سجودكم وانهناءكم وركوعكم قبل الامام لا تكون المسابقه تكون بعديه لكن بعديه متصله حتى تشترك معه في هذا الامر حتى تشترك معه